ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. فخ محكم، الحلقة الأولى. كانت السيدة أم الغيث السكاوي متعودة على التوجه كل خميس إلى السوق البلدي القريب إلى منزلها في حي البولو بالدار البيضاء. كانت تشتري من هناك كل ما تحتاج إليه من خضر وفواكه ولحوم، وقد اعتادت على أن يتحلق حول سيارتها كلما وصلت أولئك الصبية الذين يعرضون مساعدتها في حمل القفة لقاء بعض الدراهم. في كل مرة كان يفوز أقواهم وأكبرهم. ذات خميس لاحظت السيدة أم الغيث أن الفتى الذي رافقها في جولة التسوق لديه ما يميزه عن باقي الأطفال، وإن كان يدخن مثلهم وإن كان مثلهم يشتم السيليسيون. لمست السيدة أم الغيث في عيني الصبي ما يوحي بأنه يعيش حسرة الوضع الذي يوجد فيه. كل ذلك حرك في نفس السيدة أم الغيث حماس الفاعلة الجمعوية، إذ كانت تنتمي إلى إحدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتشردين. في يوم السبت الموالي على غير عادتها توجهت أم الغيث إلى السوق البلدي، وبينما كانت تركن سيارتها تحلق حولها ستة من أولئك الفتيان، وكان من بينهم ذاك الفتى الذي استرعى انتباهها يوم الخميس الماضي. اختارته دون غيره وطلبت منه أن يرافقها إلى بائع الخضر الذي كانت تتسوق منه. دار بين المرأة والخضار حديث مرموز. استنتجت أم الغيث أن الولد جدير بالمساعدة، إذ كان حديث العهد بالتدخين وبالتعاطي لشم لصقة السيليسيون المخدرة. أخذته بعيدا عن أنظار الفضوليين وطلبت منه أن يحكي لها قصته. أبلغته أنها تنتمي إلى جمعية تعنى بمساعدة الأطفال وأنها تدرس إمكانية مساعدته. فاجأها بأن ارتمى على يدها يقبلها، انخرط في بكاء شديد. بدا أن حدس أم الغيث لم يخنها في هذه المرة أيضا. بعد أن هدأ روعه حكى لها قصته، وفي سرده للوقائع كان يبدو صادقا، كان يريد الخلاص مما هو فيه. قال إن والدته توفيت قبل سنتين، وإن والده تزوج امرأة أخرى حولت تلك السكينة التي كانت تنعم بها الأسرة رغم ضيق ذات اليد إلى جحيم، جعلت من شقيقته الصغرى خادمة ودفعت بوالده إلى أن يطرده من البيت. قال إنه كان محبا لمدرسته ولكنه أجبر على الانقطاع عن الدراسة. أخذته أم الغيث معها إلى مقر الجمعية، أوكلت إلى إحدى الموظفات أن تملأ استمارة التحاقه بالجمعية. كان المقرر أن يعرض لاحقا على طبيب نفساني يساعده على التغلب على المشاكل التي يعيشها وعلى التخلص من إدمان التدخين وشم السيليسيون. في مقر الجمعية تمكنت أم الغيث من معرفة معلومات أخرى حول هوية الطفل. اسمه جمال، قال إن اسمه العائلي مطيع، من والده أحمد بن عبد الله مطيع ووالدته الهالكة رحمة بنت علي. قال إنه لما أخرج من بيت الأسرة كانت عائلته تقطن بحي الأمل في الزنقة 20 بالكوخ رقم 10500. علمت أم الغيث أن الفتى رأى النور في ذلك العنوان في 20 أبريل من العام 80-900. في ذلك اليوم السبت 7 مايو من العام 92-900 سيقضي جمال بن حمد مطيع ذو 12 عاما ليلته الأولى تحت سقف يقيه برد الليل وقساوة الشارع. بعد أن استحم بالماء الدافئ وكان بينه والاستحمام أمد بعيد، أعطي بذلة نوم نظيفة ثم آوى إلى فراش دافئ. كانت لذيذة وجبة العشاء. في تلك الليلة الأولى لم يغمض له جفن، لم يكن يصدق الذي هو فيه، ولعله لذلك كان يصر على أن يبقى مستيقظا حتى يرى رأي العين، ويلمس في صحوته حقيقة الذي هو فيه. خلت ليلته تلك من السجائر ومن لصقة السيليسيون. كان في قرارة نفسه يقسم بأنه لن يدع الفرصة التي أتيحت له تمر دون أن يحقق إصلاح حاله. حاول في الصباح باكرا الخروج إلى الساحة، ولكنه لم يجد إلى ذلك سبيلا لأن الأبواب كانت مغلقة بإحكام. لم يكن أمامه من خيار سوى الانتظار. كان قد علم في الأمس أن موعد الفطور 7 صباحا، ولما حان الموعد جاء الحارس وفتح الباب. دلف جمال إلى المطعم حيث تناول بنهم الحليب الدافئ والخبز المدهون بالزبدة والمربى، ولما فرغ من الأكل رافقه الحارس إلى مكتب إدارة الجمعية. كانت في انتظاره سيدة لم يكن قد رآها من قبل. تحققت من هويته ثم أخذته على متن سيارة الجمعية إلى المستشفى حيث أجري له فحص كامل. بعد ذلك قدمته السيدة التي رافقته إلى الطبيب النفساني ثم خرجت من المكتب. كان الطبيب معروفا بخبرته، كان يتحدث بهدوء يبعث على الطمأنينة، وها هو جمال يرتاح في حديثه مع الطبيب الذي تمكن سريعا من النفاذ إلى أعماقه مستكمها معاناته ومستكشفا طموحه وآفاقه. كان الطبيب يسأل ويصغي باهتمام إلى إجابات جمال، وكان في الآن نفسه يدون المعلومات تلو الأخرى. بعد ساعة فتح الباب، خرج الفتى ومعه الطبيب الذي سلم للمرافقة تقريرا مختوما موجها إلى المسؤولة عن الأطفال في الجمعية. في طريق العودة إلى مقر الجمعية أسئلة كثيرة كانت تتزاحم في ذهن جمال. هل سينجح الطبيب في علاجه من الإدمان؟ هل سيتحمل المحسنون حالته؟ وإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك، هل سيكون الشارع مآله مرة أخرى؟ أسئلة كثيرة. لما استقبلته المسؤولة عن الأطفال بشرته بأن الطبيب يرى أن حالته قابلة للعلاج إن هو اتبع التعليمات. كان عليه ألا يغادر المؤسسة مهما كانت الظروف، وكان عليه أن يطلب المساعدة إن هو واجه صعوبة ما. مر الأسبوع الأول، كان جمال يحس وكأنه في سجن. الفارق كبير بين النظام الذي يحكم الإقامة في المؤسسة والفضاء المفتوح على كل شيء الذي كان يمثله الشارع. بدأ يستشعر قدرة على تخطي نوبات التدخين التي كانت تلح عليه، ولكن آثار التعاطي لشم سيليسيون كانت قوية. ومع ذلك فإن الفتى أبان عن عزيمة من فولاذ. كان قد وعى الآن أن الصبر وحده الذي قد يقوده إلى بر الأمان. بعد 6 أشهر عاد جمال طفلا سويا. لم يكن ذلك الطفل المتشرد على هامش السوق البلدي. استنتج الطبيب أن حالة جمال تحسنت بسرعة لم يكن يتوقعها. لقد تخلص الآن من الإدمان على التدخين وعلى لصقة السيليسيون. رأى الطبيب أن الولد صار مهيئا للانتقال به إلى المرحلة الثانية من الإنقاذ. بعد أيام استقبلته مديرة المؤسسة، هنأته على انضباطه وعلى التحسن السريع الذي عرفته حالته. أبلغته بأن الإدارة بعد أن درست ملفه الدراسي قررت توجيهه إلى التكوين المهني بغرض تمكينه من حرفة تمكنه من الاعتماد على نفسه لتأمين مستقبله. طرحت أمامه 4 خيارات. اختار المحاسبة، وكان مستواه التعليمي يتيح له ذلك. الالتحاق بمدرسة التكوين المهني كان نقطة تحول جديدة وحاسمة في حياة جمال مطيع. اجتاز المرحلة الإعدادية وقد أبدى إقبالا على التعلم، وهو الآن يستعد لولوج السنة الأخيرة. مرت السنوات مسرعة، هو الآن في ربيعه 17. حلت العطلة الصيفية كان ضمن مجموعة من الشبان الذين اختارتهم المؤسسة لتأطير الأطفال الذين توجهوا إلى إفران لقضاء شهر من العطلة الصيفية. كان اختياره ليكون ضمن المؤطرين نوعا من المكافأة قدمتها له المؤسسة على اجتهاده وانضباطه. لما عاد من العطلة باشر السنة الدراسية الجديدة بنشاط وجد. كانت تلك السنة سنة الحصول على الدبلوم في المحاسبة. بالنسبة لجمال فإن ذلك الدبلوم يعتبر جواز المرور إلى المستقبل. كان من حظه أن قضى فترة تدريب في مؤسسة تجارية معروفة وافقت على توظيفه مباشرة بعد أن حصل على شهادة المحاسبة. اشتغل جمال في تلك الشركة عامين، ولكن الظروف التي نتجت عن حرب الخليج جعلت الشركة تواجه متاعب مالية، فاستغنت عن خدماته كما استغنت عن خدمات كثير من موظفيها. صار عاطلا الآن. لم يكن جمال قد غادر المؤسسة، ظل يقيم بها يساعد الأطفال الذين هم في حاجة إلى المساعدة كما كان حاله هو لما كان متشردا. وبينما كانت عجلة الحياة في الدار البيضاء تواصل الدوران، لم يكن جمال يعلم أن المرحلة المقبلة من حياته ستكون أكثر إثارة. غدا سنعرف عنه المزيد. فخ محكم، الحلقة الثانية. بعد أن فقد جمال مطيع منصبه كمحاسب في إحدى الشركات، ظل في المؤسسة الخيرية التي آوته وكونته بعد أن كان طفلا متشردا. كان يساعد الإدارة في تأطير الأطفال المتشردين الذين يتم جلبهم من قبل الجمعية لإنقاذهم من الضياع. ولكن الفترة التي قضاها جمال بلا عمل لم تطل، فقد تدخلت له سيدة من متطوعات الجمعية لدى زوجها الذي كان يعمل مسؤولا رفيعا في مؤسسة بنكية. بعد أن اجتاز جمال الاختبار تم قبوله. في البداية عمل محاسبا مساعدا، ولكنه ما لبث أن لفت إليه أنظار المسؤولين باجتهاده ومواظبته وبمردوديته، ولذلك قررت الإدارة تسجيله ضمن مجموعة من موظفي البنك لمتابعة دروس ليلية في العمل المصرفي. أبدى جمال تفوقه، بل إنه احتل الرتبة الأولى، وهو ما أهله ليعين أمينا للصندوق في أحد الفروع بالدار البيضاء. صار جمال مضرب المثل في المؤسسة الخيرية التابعة لجمعية رعاية الأطفال المتشردين. كان قدوة بالنسبة لكثيرين، وبالنسبة للمؤسسة كان مثالا على نجاحها في إنقاذ الأطفال المتشردين من الضياع. جمال الصبي المتشرد على هامش السوق البلدي في حي البولو صار الآن شابا أنيقا، نموذجا للموظف النشيط. كانت أم الغيث المرأة الطيبة التي جاءت به إلى المؤسسة الخيرية تتابعه عن كثب. كم هي فخورة اليوم وكلما تنظر إلى ذاك الشاب الوسيم الذي يشغل مكانا متميزا في مختلف اللقاءات. كانت للسيدة أم الغيث صديقة حميمة، وكانت للمرأة ابنة في العشرين معروفة بدلالها. كان والدها يبالغ في تدليلها، ومن حيث لم يكن يدري كان يدفع بها إلى الضياع. كان يغدق عليها من المال بلا حساب. طلبت الصديقة من السيدة أم الغيث أن تهيئ الأجواء للقاء بين ابنتها المدللة ثريا المفتاح والشاب جمال مطيع. كانت الأم تراهن على علاقة تتطور إلى زواج. استجابت السيدة أم الغيث، وخلال حفل عشاء دعت إليه عددا من الأصدقاء والصديقات. تم تقديم الشاب جمال إلى الآنسة ثريا. كان وسيما أعجبها، ولذلك ألحت عليه في اللقاء مرة. تعددت اللقاءات. كانت ثريا تحرص على أن تكون الأكثر أناقة. كانت تملك سيارة فاخرة أهداها إياها والدها. كانت تعمل لحساب شركة العائلة. الشابة العشرينية استطاعت أن تأسر قلب جمال. بعد أشهر قليلة تقدم لخطبتها. خطبتها له السيدة أم الغيث، كان يعتبرها والدته. وافقت أسرة ثريا، ومضت الاستعدادات للزفاف سريعة. بعد أقل من شهر كان جمال يغادر المؤسسة الخيرية حيث ظل يقيم. انتقل إلى شقة محترمة في ملك عائلة خطيبته. أقامت عائلة المفتاح حفل زفاف كبير دعي إليه الأقارب والأصدقاء، أقارب عائلة المفتاح. كان جمال يوم الزفاف يحس سعادة لم يحس بمثلها من قبل، ولكنه في ذلك اليوم الكبير أحس بغياب أفراد عائلته الذين لم يرهم منذ سنوات. مر حفل الزفاف في جو كله فرحة، موسيقى ورقص وأكل وشراب. ثم توجه العريسان إلى بيتهما. لما بنى بها اكتشف جمال أن عروسه لم تكن بكرا. أمضى ما بقي من ليله يفكر في الذي سيترتب على ذلك. عند ظهور خيوط الصباح الأولى خرج من غرفة نومه. كانت حماته أول من استقبله. كانت علامات السعادة بادية عليها. قابلته بما يليق بالعريس، قدمت له هدية الصبوح وهي سيارة جديدة، سلمته أوراقها ومفاتيحها. قدر جمال مبادرة حماته، هون على نفسه، شكر لها هديتها. طلبت منه أن يحسن معاملة ثريا، قالت له إنها بنت طيبة وإن كانت لا تتصرف دوما تصرفات سليمة. وصلت الرسالة. فهم جمال كل ما تقصده حماته، المرأة الطيبة التي يحبها ويعتبرها بمنزلة أمه. راهن على مستقبل تتمكن فيه ثريا من تدارك هفواتها. ألم يكن هو طفلا متشردا فأنقذته أم الغيث؟ وبينما كان جمال في الصالون مع حماته أفاقت ثريا، أطلت من غرفة نومها. كانت متخوفة من غضب جمال، ولكنه استقبلها بابتسامة جعلتها تحس بصبحها الأول في حضن بيت الزواج. ضحى ذلك اليوم أقبل والد ثريا وباقي أفراد الأسرة، وبعد تناول وجبة الغذاء أخرج الصهر من جيبه ظرفا وسلمه إلى جمال، ألح عليه أن يفتحه. كان بداخله شيك بقيمة 50,000 درهم وتذكرة سفر للعريسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل. في الأسبوع نفسه سافر، أمضي 3 أسابيع تنقل خلالها بين عدة ولايات. خلال تلك الرحلة كان جمال يلاحظ نوعا من الاضطراب الغامض يعتري زوجته بين حين وآخر، تحمله. انتهت الرحلة وعاد إلى الدار البيضاء. انتهت العطلة واستأنف جمال عمله في المؤسسة البنكية. مع مرور الأيام كان جمال يلاحظ من حين لآخر اختفاء بعض المبالغ المالية من حافظة نقوده. لم يكن يشك في زوجته، فهي ليست بحاجة لاختلاس المال من جيب زوجها، لأن أسرتها تمكنها من مبالغ مالية سخية، إذ كانت تتلقى أجرا لاعتبارها موظفة في مقاولة العائلة. ظل الأمر يؤرق جمال، وذات يوم تظاهر بالدخول إلى الحمام وفجأة خرج. ضبط زوجته وهي تأخذ مبلغا ماليا من حافظة نقوده. لم يكن غرضه أن يحاسبها على ذلك بقدر ما كان يريد أن يعرف السر الكامن وراء هذا التصرف المثير للاستغراب. منذ ذلك اليوم صار يراقب تصرفاتها. بعد حين تبين له أنها مدمنة على الكوكايين. لما واجهها بما اكتشفه لم تراوغ ولم تحاول. اعترفت له بأنها أصبحت تحتاج كل يوم إلى جرعة أكبر من تلك التي تكون تناولتها من قبل. قالت إن كل ذلك كان يتطلب منها مبالغ مالية منفكت تتزايد وصارت تفوق ما تحصل عليه من والديها وما كانت تختلسه. قالت إنها صارت مهددة الآن من قبل العصابة التي كانت تمدها بالكوكايين بعد أن تراكمت عليها ديون. حاول جمال أن يقنع زوجته ثريا بزيارة طبيب متخصص يساعدها على التخلص من إدمانها على الكوكايين، ولكنها رفضت. قالت إنها تخشى أن تعرف عائلتها وأن تسوء سمعتها. طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت علها تتمكن من إخبار والدتها، عساها تجد لها مخرجا، فهي تعرف الكثير من الأطباء. التطورات التي تلت لم تمهل ثريا ولا زوجها جمال. بعد بضعة أيام ذات مساء وبينما كان جمال وزوجته في البيت طرق الباب. فتح جمال، وجد نفسه وجها لوجه مع 3 تلمع أعينهم شرا. اقتحموا الباب دون أن يستأذنوا. توجهوا رأسا إلى ثريا، طلبوا منها أن تسدد الديون المترتبة عليها، طلبوا منها 8,000 درهم. طلبت منهم مهلة إضافية حتى توفر المبلغ، لكنهم رفضوا. هددهم جمال بإبلاغ الشرطة، ولكنهم سخروا منه. قاموا بربط يديه ثم انهالوا عليه بالضرب. عمد أحدهم إلى جيبه فاستل حافظة النقود، لم يكن بها سوى 5 أوراق من فئة 100 درهم. أخذها، هم بأن يلقي بالحافظة عندما اكتشف البطاقة المهنية لجمال. علم أنه موظف في مؤسسة بنكية. انصرف المعتدون 3. قال أحدهم إنهم سيعودون غدا لاستخلاص 8,000 درهم. وما أن أغلقوا باب الشقة حتى أسرعت ثريا إلى زوجها، فكت وثاقه، ضمدت الكدمات التي أصيب بها في وجهه، نهض وعمد إلى الهاتف يريد إبلاغ الشرطة، ولكنها توسلت إليه أن يتريث. قالت إنها ربما تمكنت من التوصل إلى تسوية مع أفراد العصابة. كانت تبكي، وكان هو لا يقوى على مقاومة دموعها. وافق ولم يكن مقتنعا، أرجأ إبلاغ الشرطة إرضاء لثريا المدللة. في تلك الليلة ذهب أفراد العصابة للقاء برئيسهم لإبلاغه بما حدث مع ثريا. كان أهم ما حملوه إلى رئيسهم أن زوج ثريا يعمل في مؤسسة بنكية. كانت تلك المعلومة تعني أشياء كثيرة بالنسبة للعصابة. فالرجل يعمل في البنك، وفي البنك توجد أموال كثيرة، كذلك خمن رئيسهم، وعلى ذلك الأساس وضعوا خطة عملية سطو مثيرة. سنرى ذلك غدا. فخ محكم، الحلقة 33. اكتشف جمال مطيع أن زوجته مدمنة على مخدر الكوكايين، ولذلك كانت تعمد إلى اختلاس تلك المبالغ المالية من حافظة نقوده. العصابة التي تزودها بالمخدر تلاحقها الآن بعد أن راكمت دينا بقيمة 8,000 درهم. لن ينسى جمال ذاك المساء الذي هاجمت العصابة منزله. كيف له أن ينسى الإهانة التي تعرض لها على يد أفراد العصابة 3 على مرأى ومسمع من ثريا زوجته؟ رأينا أمس أن أفراد العصابة 3 اكتشفوا أن جمال يعمل في مؤسسة بنكية. في تلك الليلة أثناء لقاء 3 بزعيم العصابة، تداولوا في شأن استغلال جمال والضغط عليه عن طريق زوجته ثريا للقيام بعملية السطو. انفض اجتماع العصابة باتفاق على مراقبة جمال وجمع كل المعلومات حول عمله وطبيعة المهام الموكولة إليه. منذ الصبح التالي كان أحد أفراد العصابة يتبع خطوات جمال منذ أن غادر منزله وحتى وصل إلى المؤسسة البنكية التي يعمل بها. استطاع جاسوس العصابة أن يعلم أن جمال يعمل أمينا للصندوق. كانت العصابة تبدو مستعجلة أمر عملية السطو، ولذلك في اجتماع جديد لها تقرر خطف ثريا وأخذها إلى مكان خال لإرغامها على تقديم معلومات كاملة حول زوجها وحول عمله. في الغد خطفوها، ذهبوا بها إلى مكان قفر، هددوها بالقتل إن هي لم تعطهم كل المعلومات. ترددت، حاولت التهرب من الإجابة لما باغتها أحدهم بصفعة قوية. تكلمت ثريا، قالت لهم إنها علمت من زوجها أنه يتوجه مرة في الأسبوع إلى إحدى الشركات التجارية المعروفة لاستلام المبالغ المالية التي تتوفر في صندوقها وإيداعها في حساب الشركة. قالت إنها علمت منه أن تلك المبالغ المالية تتراوح بين 60 و80 مليون سنتيم في كل مرة. أخلت العصابة سبيل ثريا، وبعد يومين عاد أفرادها 3 إلى منزل جمال. كان حاضرا، أوثقوه وهددوا بحقنه بمخدر يجعله يغرق بدوره في الإدمان. تذكر جمال لما كان متشردا يدمن التدخين وشم لصقة السيليسيون، أحس برعب شديد. قال له رجال العصابة إن عليه أن يتعاون معهم وأن يستجيب لمطالبهم إن هو أراد النجاة بنفسه من الإدمان. رد جمال بأن إدارة البنك تعرف ماضيه لما كان مدمنا، ولذلك فإن حقنه بالمخدر سيجعل الإدارة تشك وستبادر دون ما تأخر إلى وضعه تحت المراقبة. اقترح عليهم أن يتعاون معهم دون ما حاجة إلى تنفيذ تهديدهم. قال لهم إنهم يحتجزون زوجته رهينة الإدمان. تركه أفراد العصابة وعادوا إلى رئيسهم وأبلغوه بكل ما حدث. طلب منهم أن يحصلوا من جمال على أدق التفاصيل حول عملية نقل الأموال. لما عادوا إليه هددوه بالقتل إن هو حاول إبلاغ الشرطة. قالوا له إنهم سيفرضون عليه مراقبة مسترسلة. لم ينم جمال تلك الليلة، بات يفكر في الوسيلة التي تمكنه من إبلاغ الشرطة دون أن يفطن أفراد العصابة. في تلك الليلة اهتدى إلى طريقة رآها ناجعة. كان يعرف من بين الزبناء رجال شرطة كانوا يأتون إلى البنك لاستخلاص رواتبهم. في الصباح وبينما كان يزاول عمله في صندوق الوكالة البنكية، كان يترصد قدوم أحد أولئك الزبناء الذين يعلم أنهم من رجال الشرطة. بعد حين ظهر أحدهم، كان مفتش شرطة. أخذ جمال ورقة صغيرة وكتب فيها بخط يده: رجاء أخبر عميد الشرطة القضائية بأن عملا خطيرا سيقع في البنك وبأنني أريد أن ألتقي به سرا. لما وصل دور مفتش الشرطة، دس جمال تلك الورقة بين الأوراق البنكية التي سلمها لرجل الأمن. همس له بأن رسالة سرية توجد بين الأوراق النقدية، طلب منه ألا يتناولها إلا بعد أن يصل إلى المفوضية. غادر المفتش الوكالة البنكية وبعد ربع ساعة كان في مقر عمله. تناول الرسالة، بدا له أن الأمر يتطلب التحرك بسرعة، ولذلك عجل بإخبار رئيسه وتسليمه تلك الرسالة. قرر عميد الشرطة القضائية الرد على رسالة جمال برسالة مماثلة. بعث إحدى مساعدات الشرطة لاستخراج مبلغ مالي من البنك، ولما بلغ دورها تقدمت إلى الشباك ودون أن تثير الانتباه سلمت جمال رسالة العميد. كان عليه أن يذهب بعد أن ينهي عمله إلى عمارة في حي البركة بالزنقة رقم 2 وأن يدخل محلا لبيع الأحذية. لما وصل ودخل المحل، تقدم منه أحدهم وأشار إليه أن يدخل إلى المكتب. من هناك وعبر سلم صعد إلى الطابق الأول. كان عميد الشرطة القضائية في انتظاره. سرد جمال قصته على العميد وانتهى إلى التهديد الذي يتعرض له من قبل تلك العصابة التي تريد استغلاله للقيام بعملية سطو. أدرك العميد خطورة الموقف، طلب من جمال أن يساير العصابة في مطالبها وأن يسجل كل التفاصيل دون إغفال الأدق منها وأن ينقلها إليه تباعا. اعتمد الضابط طريقة الرسائل الصغيرة التي تدس بين الأوراق النقدية للتواصل مع جمال. طلب منه العميد ألا يبلغ مدير البنك. في تلك الأثناء كانت العصابة تراقب تحركات جمال على مدار الساعة، ولكن أفرادها لم يشعروا بأنهم كانوا مراقبين من الشرطة وعلى مدار الساعة. بدا للمحققين أن أفراد العصابة هم الأشخاص الذين كانت تشك في اقترافهم سرقة باستعمال السلاح في أحد الأبناك. كان عدد من المفتشين قد تمكنوا من التقاط صور للمشبوه فيهم، ولما تم التنقيب في ماضيهم اتضح أنهم من ذوي السوابق، وأن قاسمهم المشترك أنهم كانوا في العام 97 900 و1000 يقضون عقوبة بالسجن، وأنهم غادروا المعتقل بعد أن أنهوا عقوباتهم الحبسية. كان المحققون يشكون في قدرة هؤلاء المجرمين على التخطيط بمفردهم لعملية سطو على مؤسسة بنكية، ولذلك كان السؤال المطروح باستمرار يتركز حول من يكون وراء هؤلاء. تأسيسا على المعلومات التي توصل بها رئيس الشرطة القضائية، صار لزاما الآن إشراك السلطات الإدارية والقضائية في الخطة التي سيتم وضعها للإطباق على العصابة بكامل أفرادها واكتشاف رئيسها. تم الاتفاق على أن يكون جمال هو الطعم الذي سيأتي بالعصابة. تم الاتفاق على أن تتم عملية الساتو وأن يساير جمال أفراد العصابة دون أن تتدخل الشرطة أثناء العملية. في اليوم المعلوم حضر جمال إلى مقر الشركة لاستلام المبالغ المالية. كان قد أبلغ العصابة بالموعد واتفق مع أفرادها على التظاهر باستهدافه، وكذلك كان إذ لما كان جمال رفقة أحد مساعديه يغادران مقر الشركة يحملان كيسا به المال الذي تم استلامه، هاجمهما مقنعان، ضرب جمال على رأسه، تظاهر بالسقوط، استوليا على الكيس وجريا نحو سيارة كانت تنتظرهما غير بعيد، ما أن ركب حتى أقلعت مسرعة. كان رجال الشرطة يراقبون، كانت سيارات مموهة توجد على المسالك المفترض أن يسلكها أفراد العصابة، وكان عدد من رجال الشرطة على متن دراجات نارية مموهة مستعدين لاقتفاء أثر السيارة التي أخذت وجهة شارع غاندي قبل أن تأخذ وجهة عين دياب. لم يكن أفراد العصابة لينتبهوا إلى أن بين تلك السيارات التي تسير في مسارهم سيارات بها رجال شرطة يتابعونهم. بعد أن تجاوزت السيارة المصطاف أخذت وجهة دار بوعزة. في لحظة ما توقفت نزل أحد أفراد العصابة ليتأكد من أنهم غير متابعين. في تلك اللحظة تجاوزتهم سيارة كان على متنها مفتش الشرطة، لم يتوقف حتى لا يثير الانتباه. أيقن أفراد العصابة أنهم غير ملاحقين، استأنفوا سيرهم. بعد بضع مئات من الأمتار دخلت السيارة طريقا ضيقا وتوقفت عند مدخل ضيعة هناك. غير بعيد كان يقف مفتش شرطة على متن دراجة نارية، لم يثر انتباههم. فتح الباب ودخلت السيارة ثم بسرعة أغلق الباب. صدر الأمر إلى فرق الملاحقة للاستعداد للتدخل. سريعا تم تفعيل الخطة، وكان حاسما عامل المباغتة. في دقائق تم اقتحام الضيعة، أوقف اثنان من أفراد العصابة وكان ثالثهم وحيدا في غرفة. لما تمت المداهمة كان بصدد تركيب رقم هاتفي، لم يقاوم. تم اعتقال كل من كانوا في الضيعة، كانوا 7 رجال وامرأة واحدة كانت فيما يبدو تعمل خادمة لدى صاحب الضيعة. علم المحققون من خلال أقوال المقبوض عليهم أن رأس العصابة غير موجود، وأنه متوقع أن يلتحق بالعصابة في ساعة لاحقة. كان على رجال الشرطة أن يكمنوا داخل الضيعة وأن يمحوا كل أثر لعملية التدخل. لما جن الظلام سمع هدير محرك سيارة تقترب من باب الضيعة. فتح الحارس الباب وكان معه 2 من الشرطة، وما أن دخلت السيارة وأغلق الباب حتى انقض المحققون على الذي كان في السيارة، كان رئيس العصابة. بفضل أقوال الخادمة تم اكتشاف حفرة في الضيعة كانت بها أكياس صغيرة من الكوكايين. تبين أثناء التحقيق أنها من تلك الكميات الكبيرة من الكوكايين التي كان قد ألقى بها البحر في شاطئ دار بوعزة. عدا القبض على أفراد العصابة كان من نتائج التحريات أن الخادمة التي وجدت في الضيعة تدعى نادية مطيع. أدرك عميد الشرطة أنها شقيقة جمال، ولكنه لم يبلغه بالأمر في ذلك اليوم. لاحقا استدعى نادية واستدعى والدها إلى المفوضية كما استدعى جمال، وبحضوره تظاهر بالاستماع إلى الخادمة التي ناداها باسمها نادية مطيع. ثم نادى والدها أحمد بن عبد القادر مطيع. لم يكن جمال يصدق ما يجري. عادت عقارب ساعة ذكرياته نحو 20 عاما إلى الوراء. هذه التي أمامه هي أخته نادية، وهذا الذي أمامه هو والده. احتضن أخته وعانق والده. كانت فرحته كبيرة لما استضافهما في منزله. كان سعيدا وهو يعلم أن سعادته لن تكتمل إلا بتخلص زوجته ثريا من إدمانها. صار ذلك ممكنا الآن بعد أن تم القبض على أفراد العصابة وبعد أن أحيلوا على القضاء. ملفات بوليسية.